مين زيهم في الرجال حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نألوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، نعيش لحظات في رحاب النبوة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعوته. وكنت في حلقات سبقت أتحدث عن وسطيته ووسطية شريعته واعتداله صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة، وكيف أنه كان يحذر من الغلو والتنطع. ومع كل ذلك، فقد وقعت بعض الحوادث القليلة النادرة في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي تحمل لونا من ألوان الغلو في العبادة. وقد روى لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري ومسلم، أن رهطا أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا ثلاثة، وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم مشددا على نفسه: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني أصلي الليل ولا أرقد ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. هؤلاء الثلاثة يقولون هذه الكلمات عند باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هو يسمع. فلما سمعهم خرج عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثم أخبرهم بما هو عليه من حياة الوسطية والاعتدال صلى الله عليه وسلم قائلا: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد تكرر هذا الأمر من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل، وأعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك، فقال له يا عبد الله، يخاطبه: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: فلا تفعل، صم وأفطر، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشار إليه أنه يكفيه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ذلك مع شهر رمضان المبارك كان كمن صام الدهر كله. وقد تذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كلمات النبي عليه الصلاة والسلام وقت ضعفه، وتمنى أن يكون قد أخذ برخصة رسول الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هذا هو القصد في العبادة. وأنا لا أود أحدا يفهم لا أود أن يفهم أحد من الناس أنني أقلل من شأن العبادة أو حجمها، ولكني أقول يجب علينا أن نقوم بها لله عز وجل، ولكن بصورة من ألوان التوسط والاعتدال دون غلو في ذلك، والناس في هذا أطراف ومذاهب، فالبعض عنده تقصير شديد وهذا هو الغالب، والبعض قد يغلو حتى يخرج عن حد التوسط والاعتدال. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وهؤلاء. غير أنني أود أن أقول أيضا كلمة وأنا أتحدث في نهاية الحديث عن العبادات وسيرنا فيها إلى الله، أننا في الأيام الفاضلة، في الأيام العظيمة كشهر رمضان المبارك أو العشر الأول من ذي الحجة، أو مثلا عندما يذهب الإنسان للعمرة وغير ذلك، ويكون في بيت الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعطي العبادة جوانب متعددة أكثر مما كان يفعله في غير هذه الأيام. فشهر رمضان ليس كغيره من الشهور، والعشر الأوائل من ذي الحجة ليست كغيرها من الأيام، فالأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي علينا أن نفقه ذلك، فلنعبد الله عز وجل، ولنقم بالعبادة لله كما أراد الله، ولنتأسى بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأؤكد على أن العبد لا يغتر فيقلل من حجم العبادة أو يفرط في مقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه وفيما يجب أن يقوم به بين يدي الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لأننا خلقنا للعبادة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا له من العابدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله.